ملائكة غلاظ شدال لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بأيديكم وبأيديكم